ننبه على عبارة خطيرة يرددها بعض المذيعين، يقولون وسوف يوارى جثمانه الثرى. الذي يوارون من هم؟ ها؟ الذين يوارون ها؟ لا، المواراة معناها إهالة التراب فقط، يعني جعله في أي حفرة ودفنه بالتراب دون أن يكون على الصفة النبوية. فمن الذي يوارى بهذا الشكل؟ الكافر. الكافر هو الذي يوارى ولا يحتاج إلى يعني صفة دفن معينة، وإنما يدفن في أي دفن، المهم يخفى عن الأنظار، هذا هو المقصود. فنسمع من بعض الناس يقولون وسيوارى جثمانه الثرى، هذا لا يجوز، يعني وسيدفن إن شاء الله تعالى في مقابر المسلمين في وقت كذا وكذا، هذه أمر. الأمر الثاني قولهم وسيجعل في مثواه الأخير، يقولون وسينقل إلى مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ ها؟ هذه نسمعه في إذاعات المسلمين الآن. هل القبر هو المثوى الأخير؟ ما هو المثوى الأخير؟ المثوى الأخير الجنة أو النار يوم القيامة. فإذا قيل مثواه الأخير كأن المتحدث ينكر ماذا؟ ينكر البعث، وإن لم ينكر هو لكن كلامه هذا يفيد هذا المعنى، كلمة سوف ينقل إلى مثواه الأخير، هذا يعني يفهم منه هذا المعنى، فلا يقال مثواه الأخير لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، أو بالأحرى بين البعث وبين الحياة الدنيا، وإلا فهو أول منازل القيامة، أول منازل الآخرة القبر. لكن هذه أو هذا هو البرزخ، حياة البرزخ التي يكون فيها المسلم في قبره أو يعني يدفن فيها الناس، هذه هي الحياة البرزخية التي تسبق البعث يوم القيامة.